أحسن الله إليكم. يقول هناك لعبة تسمى المزمار وفيها يطاف حول النار وإن لم يكن هناك نار فيطوفون حول الشاخص. ما حكم هذه اللعبة؟ هذه لعبة فاسدة ولا تجوز، ويخشى أنها من آثار المجوس، لأن شعار أهل المزمار هو النار الذي يطوفون حوله ويقفزونه يقفزونها. وناهيك عما ينتج عن ذلك من أحيانا من سب وشتم وصياح وصخب وضرب بالعصي ونحو ذلك، لأنهم يحملون عصيا يلعبون بها بطرق بهلوانية. فعلى المسلم أن يبتعد عن أي لعب فيه مخالفة للشرع أو يجر إلى مخالفة الشرع، ودع ما يربك إلى ما لا يريبك. ابتعد عن كل عمل يوقعك في المخالفة الشرعية. وغالبا بحسب معرفتي عن أهل المزمار أنهم في الغالب تنتهي أمورهم إلى شجار ومضاربة وصياح وخصام وسب ولعن وشتم، شأنها شأن البالوت أو اللعب الورق أو ما إلى ذلك مما يتسلى به كثير من الناس، الذي يفضي إلى الشجار وإلى السباب وإلى اللعن والشتم وإلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. والمسلم الحق ليس في وقته فراغ حتى ينزل نفسه إلى هذه التوافه، بل عليه إن وجد فراغا أن يسخره في طاعة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فانتبه لهذا يا عبد الله. نعم.